الآخر يقول هل الملكان منكر ونفي يسألان النبي عليه الصلاة والسلام في قبره كما يسألان غيره؟ الرسول أخبر أن كل ميت يسأل عن دبه وعن دينه وعن نبيه ولا نخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام. الله وعدنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.